بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. باب قول اللهم اغفر لي إن شئت. في الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة، فإن الله لا مكره له. ولمسلم: وليعظم الرغبة، فإن الله لا تعظمه شيء أعطاه. حديث رواه البخاري ومسلم، ودول في علتين في نهي الداعي أن يعلق دعاءه على المشيئة. العلة الأولى أنه إنما يعني يستعمل استثناء في الطلب لتصور أن الأمر يكون فيه إكراه ومشقة، فيريد أن يحل المطلوب منه من هذا الطلب الذي فيه إكراه. زي ما تقول لواحد افعل الشيء الفلاني لو أنت عايز، خايف إن هو إيه يلزمه، فعشان ما يلزموش فبيقول له إن شئت أنت في حل. فهذا التصور تصور فاسد في حق ربنا سبحانه وتعالى، فإن الله لا مكره له. وانت هتتصور انت بكلمتك الدعاء دي ان كده الزمت ربنا، هذا غير محتمل، الله لا مكره له. الامر الثاني الذي يستعمل فيه الاستثناء اللي هو ان شاء الله في الطلب لعدم قوة الرغبة، يعني ان شئت ان تفعل فافعل، وان لم تشأ فانا مستغني عن ما تعطينيه. والله لو عايز الدين الدين، مش عايز مش مهم. ان شئت ان تفعل، لما تيجي واحد انت بتطلب منه طلب وبتقول له ان انت يعني لو انت عايز تيجي يعني انت لو انت عايز تعمل اعمل، ده دليل ان انت ما انتش مهتم جدا بالايه بالطلب. لا لازم تيجي لازم تيجي، هو عايز يلزمه مش كده؟ هتقول لازم، ده دليل اولا ان هو راغب جدا في وجودي في في في عطائي، او يقول لازم تديني. لا مش ممكن، ما لا تفعل ذلك غير ذلك. فام الطلب ده يبقى ويريد الاستثناء فيه انه علقه على مشيئته، على مشيئة الشخص يعني اللي طالب منه تصور، او كما ذكرنا العلة الثانية انه هو يظن يعني لا يكون عظيم الرغبة في هذا الايه الشيء، لا يلزم منه عظم الرغبة، او يظهر منه عدم عظم الرغبة. ها؟ نسمع. فأي ان هو غير محتاج الى ذلك، وانما علقها على مشيئه المطلوب منه، ان شئت ان تعطيني، ان شئت ان تفعل فافعل. لو جيت واحد وقلت له انا مثلا فرحي اليوم الفلاني لو انت عايز تيجي، هتقول لي ايه؟ واحد يقول له كده يقول له ايه؟ طب مش جاي يعني، انت يعني انت مستغني عني، لو انت عايز تيجي تعال. تبقى ده فعلا نوع من الطلب الايه اللي مش طلب، يعني ما فيهوش مش معظم للرغبه فيه. لكن واحد عايز واحد يحضر الفرح بتاعه يقول له ايه؟ لازم تيجي. فلو هو قال له لو انت عايز تعمل حاجه فانا اعملها، تدهاني ادهاني. فهذا الكلام يدل على عدم عظم الرغبه، فلا بد ان يظهر العبد في دعائه لله عز وجل ايه؟ عظم الرغبه. ودي اللي دلت على الروايه الثانيه اللي هي: وليعظم الرغبه فان الله لا يتعاظمه شيء اعطاه. ده مش عظيم عند ربنا، يعطيك الشيء ده ومش كتير عند ربنا سبحانه وتعالى، ده مش حاجة يعني عظيمة حتى تظن انك يعني انقصت ما عنده مثلا. لا ده شيء ايه انت محتاج له جدا وهو عنه غني جدا، انت محتاج للشيء جدا وفقير اليه جدا وهو عنده شيء يسير جدا لا ينقص مما عنده. لو اعطى يعني اول خلق واخرهم وانساهم وجنهم كل ما سألوا ما نقص ذلك مما عنده إلا كما ينقص المخط إذا دخل البحر. يبقى احنا علمنا لماذا لا يقول اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت. وزيها بقى إنه أي دعاء يقول فيه إن شاء الله، ربنا يكرمك إن شاء الله، ربنا يجزيك خير إن شاء الله ونحو ذلك. فمثل هذا لا ينبغي أن يقال، بل يقول الله نسأل الله أن يكرمك، جزاك الله خيرا، من غير ما يقول فيه إيه؟ إن شاء الله. لان ده لا بأس طهور ان شاء الله متضمن لخبر، وهو ان شاء الله يشفى في المستقبل، مش كده؟ هذه او ان هو طهور من ذنوبه،